أعوذ أعوذ بالله من بالله من الشيطان الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا

سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة فيها أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف وإلى الأرض كيف سطحت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من

والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ربك فترضى. والضحى ظهرك